رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مؤجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبتان مشبعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون، والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. المكذبون لرسل الله، المشركون بالله، المحاربون له، لن تنفعهم هذه الأموال التي يجمعونها ولا هؤلاء الأبناء الذين يربونهم، فلن تمنعهم من عذاب الله ولن تدفع عنهم غضب الله، وأولئك هم حطب جهنم لفظاعة ما ارتكبوه وشناعة ما فعلوه، فيا لسوء منقلب وفظاعة مصير. مثل هؤلاء الذين كذبوك كمثل قوم فرعون ومن سبقهم من الأمم الكافرة، كلهم اجتمعوا على جحد ما أنزلناه ومحاربة من أرسلناه، مع أن آياتنا بينات وحججنا واضحات، لكنهم كذبوا بصدق ورد الحق، فالله جل في علاه لما فعلوا ذلك أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فنكل بهم ونوع أساليب تدميرهم وعذابهم من إغراق وريح وصاعقة وخسف ومسخ وغير ذلك من أشكال العقوبات وأصناف المثلات، لأن أخذه قوي وعذابه أليم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. أخبر يا محمد كفار مكة بأنهم سوف يهزمون في الدنيا ويعذبون في الآخرة، لأنهم كفروا بالله وكذبوا رسوله، فالخزي والعار عليهم في هذه الدار، والعذاب والنكال ينتظرهم في النار، وبئس القرار، ففراشهم الجحيم ولباسهم القطران والحميم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافلة ترونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أما أخذتم يا معشر الكافرين العبرة بما حصل في بدر يوم اجتمع أهل الإيمان وعبادة الأوثان، فالمؤمنون ينصرون الرحمن والمشركون يقاتلون مع شيطان، والكفار يشاهدون المؤمنين بأبصارهم أكثر منهم مرتين، وليس في المنام ولا في الأحلام، فالله وحده أعز عبده ونصر جنده وهزم المشركين وحده، فانتصر المؤمنون وشفى الله غيظهم من عدوهم، ووقع القتل والأسر والهزيمة بأعداء الله من كفار قريش، وهذه المعركة فيها أبلغ العظات وأعظم الحجج البينات على نصر الله أولياء، وإن قلوا وسحق ومحق أعدائه وإن كثروا، لكن لا يعتبر إلا مستنير القلب سليم الإدراك. زجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. جملت الدنيا في عيون الخلق بذاتها وفتنها وشهواتها ابتلاء وامتحانا من الله للناس، فأحبوها وعشقوها كفتنة النساء، وهي أعظم فتنة لكثرة الإغراء والإغواء وحب البنين، لأنهم فيذات الأباد وبقات الفرح والإسعاد وخزائن المال المحفوظة المكفلة بارتفاع أثمانها وغلاء قيمتها من ذهب وفضة ونحوها، وحبب إليهم الخيول المعلمة بأحسن الألوان وأبهج الأشكال، وهي الغالية الثمينة الفريدة، وكذلك أحب الإبل والبقر والغنم لأن فيها المنظر البهي والمطعم الشهي والمركب الوطي، وأحب الحبوب والثمار والنبات والأشجار لاختلاف طعومها وتعدد أذواقها وجمال منظرها وكثرة فوائدها، وهذه كلها متاع زائل وزينة ذاهبة، لأن الدنيا يفنى نعيمها ويسافر مقيمها، لا بقاء لها ولا قرار ولا وفاء لها ولا حسن جوار، وما هي إلا شرك الردى وقرارة الأكبار، أيام معدودة وأجال محدودة وأرزاق مقسومة، لكن النعيم المقيم والفوز العظيم عند الملك الكريم في دار من دخلها أمن، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ولا عدم ولا سقم ولا هرم، فلا تنخدعوا بفتنة الدنيا عن ذلك المصير، ولا تغتروا بهذه الشهوات عن الفوز الكبير، فخاب والله من قدم الثاني على الباقي والخسيس الرخيص الذاهب على الثمين الغالي الدائم. ولو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قل لهم يا محمد، ألا أخبركم بأحسن وأجمل وأفضل من هذه الشهوات واللذائذ الزائلات؟ أفضل منها والله حدائق غناء وبساتين فيحاء وأنهار جارية ونعيم مقيم وحبور وسرور وقصور ودور ونساء طاهرات من كل دنس ونجس، فيهن حسن وجمال وعفاف وكمال مع حلول الرضا والغفران عما مضى في أمن وسلام وحسن مقام، كل هذا لمن اتقى مولاه وخشي ربه، فهذا أحسن من دار الفناء ومنزل الشقاء ودنيا الهم والنكد والمصائب والكبد، ولكن لا يفوز بنعيم الجنة إلا من صدق مع ربه ظاهرا وباطنا، لأن الله بصير بعباده يعلم ما يسرون وما يعلنون، فيجازي كلا بما صنع ويحاسب كلا بما فعل.